الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذا كده يعني تنتبه. الحديث أنت تحفظه لكن فيه كثير من المناف، فيه كثير من المنافع. أول ما في الحديث من منافع أن الملائكة أقسام، كل في وظيفة وظفه الله فيها، لكل ملك مهمة. ملائكة تتعاقب، تتعاقب لإحصاء العمل، وهناك ملائكة تتعاقب لحراسة الإنسان. سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يبقى ملائكة بتحفظك من أمر الله، أي بأمر الله. لا، وظيفتها مخصوص الحراسة، حرس المؤمن، تدافع عن المؤمن. وملائكة خصيصا وظيفتها الدعاء للمؤمن والاستغفار للمؤمن. وملائكة وظيفتها تكتب العمل، تكتب يوم بيوم، تكتب يوم بيوم. والقسم الذي في هذه الرواية هم الايه؟ الذين يكتبون اعمال العباد، ينزلوا يقوم يروحوا اماكن الذكر والطاعة على المساجد، يقوم يقعد الملك. طبعا الواحد يقول يقعد ازاي؟ ليس لي ويكت في الكلام، لان هذا امر غيبي، وكلمة يقعد ده تجاوز من عندي في الكلام. لكن الملك يظل في مهمته، يحصي على الناس أحوالهم، فإذا ما صعد إلى السماء سألهم الله تبارك وتعالى وهو أعلم به. السؤال ده لابد أن تعرف شيئا. السؤال من فوائده، من فوائد السؤال، الله تعالى يريد أن يعرف الملائكة شرف بني آدم، يعرفهم شرف بني آدم. لماذا؟ لأن الله تعالى عندما أراد أن يخلق آدم، لما أراد الله تعالى خلق آدم كما ذكر في مطلع سورة البقرة، حد حافظ؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله تعالى خلق الجن قبل خلق الإنس وأسكنه بالأرض فأفسدوا فيها، فأفسدوا فيها، فظنت الملائكة أن من يسكن الأرض سيكون على شاكلة من سبق. فهنا في الرواية، في الرواية لما أنزلهم الله الأرض ملائكة ليحصوا أعمال بني آدم، لما صعدوا سأله كيف تركتم عبادي، عملتوا فيهم إيه؟ عشبتوا منهم إيه؟ هم نجلوا. كان الأصل أن يقولوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، مش كان ده تبقى إجابة رشيدة؟ لكن هم ليه قالوا تركناهم وهم يصلون الأول؟ جابوا الترك الأول. شغل عقلك. الرواية هو كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. الله، هو الملك طلع الأول ولا نزل الأول؟ الأول بالأمر نزل، بالأمر نزل الأول ورأى الناس في صلاة، ليه قدم تركناهم قبل أتيناهم؟ خلاص يعني للأسف الشديد ما زلنا في حاجة إلى إيه؟ إلى ضرب العصا. قلنا سلفا إذا لم يكن لك علم بالكلام فكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. قل الله أعلم دائما كده. لكن أنا قلت لك الكلام انتبه. ففي الرواية يعني أمور لابد أن تفتح تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هم لما جاءوا العباد كانوا يصلوا، لكن لا لا لا لا يكون أبدا لي أن أقول فلان صلى إلا إذا تمت صلاته. لذلك انت تحفظ الحديث الاعمال ايه؟ بخواتيمها. يبقى لا يقال صلى الا اذا ايه؟ انهى الصلاة. دي الاجابة وانتهت الحكاية. تركناهم وهم يصلون يعني معناها انتهت اعمالهم بالصلاة. لكن لو قالوا في البداية أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، لا، أتيناهم وهم في صلاة، أتيناهم وهم يصلون، قدم الترك لأن العمل بخواتيم، وأخر الإيه الإتيان. وهذه يعني إيه؟ يعني دقيقة من دقائق الشرح. قدم قوله تركناهم على قوله أتيناهم ليدلل أن العبرة في العمل بالخواتيم. يبقى هذه فائدة. الفائدة الثالثة في الرواية فضل صلاتي الفجر والعصر. يا سلام، هم بينزلوا الفجر وبيطلعوا العصر، وبتيجي ملائكة تاني تنزل المغرب وتطلع قبل الفجر. ما هو الرواية أولها يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يبقى هم في الفجر حيشهدوك وحيطلعوا بعد العصر، ويبقى معناها في المغرب حيأتوك ويطلعوا قبل الفجر. يبقى فضل صلاتي الفجر والعصر. ولذلك جاءت الأحاديث تلو الأحاديث في حث الناس على إيه؟ على الحفظ عليهما. من صلى البردين دخل الجنة. ما هما البردان؟ البردان اللي هو أول النهار وآخر، أول النهار في برد فجر، وآخر النهار حتى في الجو القائز برد في برد. يبقى العصر. من صلى البردين داخل الجنة. يبقى فضل صلاتي الفجر والعصر. كذلك في الرواية فوائد أخرى، منها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يخبر بالغيب. الملك انت تشوفه؟ لا. طيب ما اخبرنا بان ملائكة تنزل صلى الله عليه وسلم؟ طيب يبقى اذا هو يخبر بغيب ام يخبر بواقع؟ بغيب. ولكن لا اريدك ان تفهم من هذا انه يعلم الغيب. يخبر بالغيب يختلف عن يعلم الغيب. يختلف. يعلم الغيب كلمة مطلقة، لكن نقول يعلم من الغيب ما يخبر من خلاله بالغيب. يعلم من الغيب ما يخبر من خلاله بالغيب. وهذا من أنواع معجزات رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، من أنواع معجزاته أنه يخبر بالغيب. يقول لك لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود، أخبار بغيب، أخبار بغيب. مع ذلك يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم يومها كثير. الله، هم الصحابة كانوا كثير، أنتم يومها كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهم. قالوا وما الوهم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. والآن العالم كله ملتف حول الصينية، كل عينه على الخير اللي على الصينية، فأصبحنا شهية للكفار أجمعين. وتحقق ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة. يبقى ده إخبار بغيب أهو، هذا إخبار بغيب. يبقى إذن الله تعالى أطلع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم على بعض الغيب، على بعض الغيب. أعطيك مثال، واحد يقول لي الله إزاي؟ الله بنو سلام كما روى الترمذي من حديث معاذ لما أذن للفجر انتظر الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يخرج. قال معاذ حتى كدنا نتراءى ضوء الشمس، الشمس أوشكت تطلع، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وتجوز في صلاته، يعني صلى بسرعة مخافة ايه ان تدركه الشمس. ولما انتهى من صلاته قال على مصافكم كما انتم، يعني ايه ما حدش يتحرك، كل في صفه. ساخبركم بما اخرني، هعرفكم سر التأخير ايه، حتى يغلق عليهم مداخل الشيطان. قال اما اني قمت لاصلي من الليل فنعست في صلاتي فاتاني ربي في احسن صوره فسالني يا محمد اتدري فيما يختصم الملأ الاعلى؟ قلت لا ربي ما اعرفش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوضع الله تعالى كفه بين ثدييه فاحسست ببرد انامله في صدري، ثم تجلى لي كل شيء. تامل، تجلى لي كل شيء. فسألني يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم ربي، يختصمون في الكفارات والدرجات. واحد يقول لي الله الرواية بتقول فتجلى لي كل شيء، ده معناه هو يعلم جميع الغيب. نقول له ما تفهمش كده، عندك آخر آية في لقمان وعندك حديث ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. دائما لا تفهم المراد من رواية واحدة، لا تفهم المراد من رواية واحدة. في آخر لقمان إن الله عنده إيه؟ علم الساعة وينزل الغيث ويعلم إيه؟ ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. لو كان يعلم كل الغيب ما ذهب إلى أحد، أحد إيه؟ وحينغلب، وحينغلب. فلو كنت أعلم الغيب لاستكثرت وما مسني السوء. يبقى إذا افهم من هذا أن الله تعالى أطلع رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم على بعض الغيب الذي من خلاله أخبر بالغيب، فكان الإخبار بالغيب من أنواع معجزات رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ومن جملة هذا أنه أخبر أصحابه أن ملائكة تنزل من السماء في فجر اليوم وتصعد إلى السماء بعد عصر اليوم تشهد للعباد بما أوقعوه من طاعة لله سبحانه وتعالى. وهي